قالوا له: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. وفي الرواية الأخرى قال: نظر إلي فقال: إني فعال لما أريد. وما تداوى أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى عبد المحموم، يخرج من الحمى وقد تحاست ذنوبه كما تحات ورق الشجر. الحمى لها فضل عظيم، الحمى لها فضل عظيم. فلما سمع أبي بن كعب فضل الحمى دعا على نفسه ألا تفارقه الحمى، بشرط ألا تصده عن جهاد أو صلاة جماعة. قال الراوي: فكان الواحد منا يضع يده على جبهته فلا يكاد يطيق من السخونية. رجل سخ بصفة مستمرة. سمع الفضل فبادر إليه. ربما كان الفضل في ذلك، يعني مثلا تجد واحد الجماعة المعترضين مثلا على إعفاء اللحية، أبو أخوه عمه خاله، يعني أنت نفذت كل حاجة في الدين ما فضلتش غير اللحية، عندك أخي قيام الليل وعندك الصدقة وصوم اثنين وخميس وعندك ولد عدد لك أبواب البر. طب يا أخي أنا لا أطيق، أنا كسول مهمل لا أستطيع أن أفعل واحدة من دول، وقدرت على فعل هذا، لما تصدني؟ يعني أنا رجل عجز، أبواب البر كثيرة لكن أنا عاجز، لا أستطيع أن أفعل لا هذا هنا ولا هنا ولا هنا. فالعبد العاقل يبحث عن مصلحته، يركبون الصعب في سبيل تحصيل الأماني. يسافر آخر الدنيا ويقام. ويعني مرة كنت في بورسعيد وهم الذين علموني فقه البيوع بسبب كثر مشاكلهم، أسئلة متواصلة وبيوع جديد، ليه؟ لأنه بيتعامل مع الكافرين، والأصل في البيوع الحل على عكس العبادة، الأصل فيها الحرمة، يعني لا يحل لك أن تعبد الله إلا إذا كان مأذونا لك قبل ذلك. يبقى الإذن في العبادة يسبق الفعل، إنما في البيوع ممكن تخترع أي طريقة في البيع وتسأل عنه. ليه؟ لأن الأصل في البيوع الحل، زي حكاية البيبسي والعجلة والجدول والكلام ده، هيجننوا العيال. يعني يقول لك إيه؟ اللي يعطى العجلون ياخد العجل. طب ايه رايك بانهم بيحطوا كل العجله ما عدا الجدول؟ العيال يشتروا بالصندوق البيبس يلاقي العجله الخلفيه، العجله الاماميه، الهيكل. يا اخوانا مين يعطرنا على الجدول ده؟ ولا الذكي الاسبوع اللي فات في باب الحديد عمل الحركه دي، جاب بقى اكلاشيه ورسم عليه جدول، ويجيب بقى ازازه بتاعه البيبس دي ويمسحها كويس جدا وميه طابع، المصريين هم حيوية وعاد مهم، ها؟ ويقوم طابع بقى ويبعت عيل يشد عجل وعيل تاني يشد عجل، سرح صبيانا. ايه الحكاية دي؟ طب ده احنا اللي عاملين العملية دي مفرقين الجدول على الجمهورية بحال. الواد ده هياخد مننا الميت عجلة وهيخلص العجل، فقعدوا بقى ايه وراه لحد ما عرفوا القصة كلها ونشرها بقى في الجورنال. الولد بقى عامل اكلاشيه وبتاع. فده نوع من انواع البيوع، عايز يبيع كتير يقوم يقول لك ايه، اذا مش عارف خدت ايه الجدول نديك عجل. يقوم الولد يفضل يسحب من جيب ابوه سنه كامله وما جاتش العجل، يعني هو يشرب بيبسي بثمن عجلتين. يعني هو لو اشترى عجله يكون احسن من ياخدها من اولها كده. يقول لك الشمع ده حط مش عارف ايه، اذا لقيت اللي مش عارف ايه تاخد واحده زيها. الولد يشتري بالكرتونه وياكلها ويلاقي واحده، والباقي يقول لك الاستيكر ده تحطه على قفاك. ازاي الكلام؟ يعني ما بيكسبش. يقول لك ده الاستيكر ده مش عارف لزوم ايه كده، كاتبين سطرين كده مالوش اي معنى، والبتاع اللي بتاخد اللي بتاخد ده المكسب، فانت اتكلت بتاع كلها باكيه بحالها في مقابل بسكوتايه واحده ب 10 ساعه ولا 15 ساعه. دي انواع من البيوع، يقعد يخترع ويقعد يفكر ازاي اقدر ابيع واعمل. فهو يخترع زي ما هو عايز، لكن ينبغي عليه ان يسال العالم، يقول له طيب انا ناوي اعمل كذا وكذا، هل هذا مشروع؟ يعني لا داخل تحت اي بيع من بيع المحرم ام لا؟ فالاصل في البيوع الحل، الاصل في البيوع الحل، والاصل في العبادات المنع. هذه قاعده مهمه جدا عشان نفرق، جماعه يوم يخلطوا، يجيب عباده

فشعرت بألم أخذ من الشراسيف إلى داية العنق واستقر في الوابلة. فقال له الدكتور أعنده: خذ خربقا وسلفقا وحبلقا واخلطه بماء روث وزهزهه واشربه. قال: ويحك، لا أفهم شيئا. قال: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. رجل يعني بيشتكي عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. لا، هذا ليس إيه؟ ليس شكوى، هذا إخبار، يعني يقول أنا أتوجع من كذا. وهذا بمنزلة ما لو ذهبت إلى الطبيب وقلت أنا أشتكي من كذا وأشتكي من كذا. فهناك فرق بين الإخبار وبين الشكوى. يبقى الصواب ألا تشكو إلا إلى الله، لا تشكو إلا إلى الله. طيب الشكوى من الله زي ايه؟ تدخل على الواحد عملت ايه؟ والله يا اخي بعمل خير وبصلي في المسجد لكن الظاهر المؤمن مصاب، الظاهر المؤمن مصاب، وانا الحمد لله مش مستقيم، ما اعرفش انا عملت ايه في ظاهر دنيا ده، ربنا ابتلاني بالمصيبه دي اللي جت لي على غفله وبتاع. ايه ابتلاك بالمصيبه دي؟ كانه يعني ظلمك. سبحان الله، جماعه من الصحابه في غزوه احد لما حصل لهم الحظ قالوا ان هذا ربنا قالهم، قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولو عايز يقص منك وعلى طول كده لا يتركك لحظة عين، طرفة عين. يبقى أنت عايش كده طويلا، عشت 30 40 50 60 سنة معافى، يا أخي قل اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. ابتلاك سنة سنتين ثلاثة، عافاك 40 سنة، عافاك 50 سنة. لو رأدك 40 سنة في مقابل 40 سنة عافية ما ظلمك. هي 40 في مقابل 40. لما كنت بعافية ما شكر، فلما ابتليت ما صبر، يعني هذا مصيبة من ناحيتين. فالعبد الذي لا يشكر لا يصبر. الشكر مؤنته ثقيلة جدا، الشكر مؤنته ثقيلة، لأن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. ليه؟ لأن الشكر ثقيل، الشكر ثقيل، الشكر ده في مقابله إحسان. وبنو آدم يكرهون المن، مع أن الرجل النبيل لا يمن، والذي من عليه لا يفتر عن ذكر الذي من عليه. هو النبل كده. ويعني ما أجمل ما قاله السلف، والسلف دول كلامهم برد، السلف دول كلامهم برد، كلام مركز جميل مسبوق معانيه كثير. إنما الخلف زي واحد جاب قالب سكر ودوبه في حلة مي، يقعد يرد ويعجل عارفين بتاع ده ما تكلمش كلمتين اللي يقعد يقول وكلام يمين وشمال وبتاع، تطلع بيه يا رحمة الله على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي وشيخ مال، اتكلم كلمتين كده عجبوه أمام واحد من الأعراب، والأعراب انت عارف كانوا أصحاب لسان، كان كلامهم كله مركز. فربيع بقى عجب ان هو ايه جاب كلمتين زي ابو علقمه النحو ده ورصهم كده رص جميل بس يطول شوي. واحد اعرابي جالس فقام ربيع بقول له ايه، بقول له: يا اعرابي ما تعدون الـ الـ الـ البلاغه فيكم. هو عايز يقول: والله انا ما لقيتش ابلغ من كده، ده كلامك كله جميل، يعني ايه هو عايز يتوصل الى المدح بس الطريقه كده لابقه. تعرفين خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق، يعني واحد مثلا عارف الناس كلها بتمدح، ده احنا ما شفناش اعلم منك، فهو عايز مزيد من المدح، يقول انا عالم، بالعكس ده انا جاهل. انت جاهل وعندك العلم كله؟ ابدا، ده انت اعلم العلماء. ابدا والله، ده انا يعني بتعكز ومش عارف ايه وبتاع. يوم يزيده بالمدح، هو عايز ينتزع المدح، بس شوف اللقمه بتاعه كيف انتزع المدح. هو ده خشوع النفاق بقى. فهو بقى عايز الاعرابي يشهد له، يقول له: والله ده انت بليغ جدا والمعجم اللغه وبتاعك مليان. فبقول له: يا اعرابي ما تعدون البلاغه فيكم؟ قال: قله الكلام. قال: فما تعدون العي؟ قال: ما انت فيه منذ الصباح. كلام كتير ولكن العائد منه قليل. السلف كانوا غير ذلك. شوف ابن عباس بيقول ايه، بول سيرتي مع الناس ثلاث، كلام مركز وجميل. سيرتي مع من هو فوقي ومن هو مثلي ومن هو دوني في قسم رابع، في القسم الرابع. فمن كان فوقي عرفت له قدره، ومن كان مثلي تفضلت عليه. الكلام ده في ايه؟ في الإساءة. لما واحد من الثلاثة دول يسيء إليك ثم تتصرف معاه بواحدة من ثلاثة، فإن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني ترفعت عنه. هذه سيرتي، فمن رفضها فأرض الله واسعة. كلام جميل. ميمون بن مهران كاتب عمر بن عبد العزيز يقول: ما بلغني عن أخي لي سوءا إلا كان محو السوء من عليه أحب إلي من تثبيته عليه، ولئن جاءني فقال لي لم أقل كان أحب إلي من 80 عدول يشهدون عليه أنه قال. شوف الجمال، شوف الجمال. يعني أخوك المتهم بلغت كلمة سيئة عنه، لو قالك ولك ما قلتش. يقول: قوله لم أقل أحب إلي من 8 يشهدون عليه أنه قال. كلام جميل، كلام مركب. فالحكيم الترمذي بيقول: ليس هناك حمل أثقل من البر، من أبرك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. واحد أحسن إليك دخلك السجن، يعمل فيك الفضل، تقول إذا كانش عامل لي كذا وكذا كنت رديت عليه، لولا كذا وكذا كنت عملت فيه. يبقى كتفك ولا لا؟ يبقى كتفك. ومن جفاك فقد أطلقك، شتمك يبقى ترك لك الباب واسع بقى. ترد ايه الصعصعين زي الشاعر الجاهلي مع عمر بن كلثوم لما قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، الألم بألمين والبوكس بوكسين، ما عنديش تفاهم. يعني ايه ليه واحد جهل عليه يوم هو أنا أجهل عليه أكتر منه، ليس له يد. يبقى الرجل الذي ينفض الإحسان يبقى لم يشكر. ليه؟ لأنه لئيم، واللئيم لا يعان على الصبر. يبقى عرفت بقى أن الدين قسمين: صبر وشكر. رسول عليه الصلاة والسلام قال إن حال المؤمن بل حال الكافر لا تخرج عن سراء وضراء. إن أصابته سراء شكر، زي ما حصل مع مين؟ مع محمد بن ميمون لما قال: ما مرض جاري إلا قومت نفقته. والكلام الجميل ده وهم يتصدق. فأنت لو تداويت في مرضك لا تؤجر، هو مباح. ليه؟ لأن التداوي ليس بواجب. التداوي إيه؟ التداوي مباح. فلو تركت التداوي ومت بهذه العلة لم تأثم، لا سيما إذا تركتها اتكالا على ما عند الله وتسليما بقضاء الله. إخوانا الكلام دوت أرجو أن لا يفهم خطأ، إن أنا أقول لا يجوز التداوي، ها؟ إن أنا أقول لا، لا، أنا ما قلت لا يجوز التداوي، بل التداوي جائز، التداوي جائز، بل قد يستحب، بل قد يجب، بل قد يجب. إزاي؟ طيب مستحب ماشي، الأمر بسيط، لكن قد يجب إزاي؟ إذا كان مرضك والأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها تزيل هذا المرض جعلك لا تقوم بواجباتك التي فرضها الله عليك، يبقى يأثم العبد إذا لم يرفع عن نفسه الحرج اللي حيكون سبب في تقصيره فيما أوجبه عليه. يبقى كأن التداوي صار واجبا بسبب آخر لا لذاته هو، كما سئل عبد الله بن مسعود وكان لا يصوم، لا يصوم، قالوا له: لما لا تصوم؟ قال: لأن قراءة القرآن والصلاة أحب إلي، وأنا إذا صمت ما استطعت أن أقرأ. رواه الطبراني وأبو عبيد ولو أسانيد صحيحة إلى ابن مسعود. صام يبقى ينام طول النهار، لا صلاة، عارف يقوم عايز يتسند على عمود أحسن هيقع،

سورة هود وأخواتها على شريط واحد، سور الرعد إبراهيم الحجر صاد على شريط واحد، سور إبراهيم طه القيامة على شريط واحد، سور غافر فصلت الشورى على شريط واحد، جزء تبارك على شريط واحد، جزء عامة مع الدعاء على شريط واحد، وبصوت الشيخ محمد أيوب، سورة يوسف والرعد على شريط واحد، جزء الأحقاف على شريط واحد، جزء قد سمع على شريط واحد، مع إصدار جديد لدار العاصمة، وهو طريقة مبتكرة لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الله بصفر، مع إصداراتنا المتميزة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وصدق الوعد، حسن الظن بالله، دعاة لا أدعياء، فضل الصبر ومنزلته، الناس قسمان، انتبه أيها السالك إلى الله، مع مجموعة متميزة من علماء المسلمين تحت هذه العناوين: سنن يومية للشيخ عبد الله الجعيثين، كيف تصبح مليونيرا للشيخ خالد الحسينان، صلي وانتظر النتيجة للشيخ سعيد بن مسفر، استنهاض الهمم للعمل للإسلام للشيخ محمد المنجد، وصف الجنة للشيخ عمر أحمد سيف، دماء في القدس للشيخ عصام الشايع ومتعب الطيار، الوسوسة وعلاجها للشيخ محمد السعوي، دروس وعبر من قصة أصحاب الأخدود للشيخ عمر العيد، من مشاهد الاحتضار للشيخ ناصر الأحمد، طالب العلم والتأريخ للشيخ صالح آل الشيخ، خونة العهود والأقصى ومأساة أمة للشيخ العويد المنجد الزيدان، ألبوم متن الشاطبية دكتور أيمن سويد، المرأة من جديد للشيخ محمد الدحيم، أمسك عليك لسانك للشيخ نبيل العوضي، الخاطف الموت للشيخ راشد الزهراني، مع مفاجأة دار العاصمة وهي ألبوم تيسير علم الحديث للمبتدئين للشيخ طارق بن عوض الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.